الحسنين فقط، كيف يخرجنا؟ كيف يخرجنا من أرضنا؟ عندنا جنود، عندنا كذا كذا، وفرعون مجنون يقول هذا يخرجنا من أرضنا. قال بالسحر يا موسى، يعني بقوة السحر. فبهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى كان قصد هذا اللئيم كأن يك البغض مع السامعين وما موسى عليه السلام، وأيضا أنهم لا يتفكرون كمعجزة، فإلا قالوا أنه علم كمعجزة، فقالوا أنه لما رأى أنه علم السحر غير ومعجزة غير، وأيضا أنه علم كالساحر لا يكون هكذا جريا، كالساحر أنه يأتي بهذه القوة، الساحر أنه يأتي بهذه الأدلة العجيبة الغريبة، قالوا علم، ولكن ابغى أنه لأنه كان يريد التشويه وعلى السامعين لئلا يؤمنوا بموسى عليه السلام. وبهذا قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا، يعني أرض مصر، من أرضنا، وإلا افهم هذا في الحقيقة، يعني مرتب كلام على جواب موسى، وإلا تقدم قبله قصير، لكن ها هنا اختصار. بسن جاء في آية أخرى قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، وأيضا جاء قال ولو جئتك بشيء مبين، قال فاضي بها، ثم جاء نضى يده فإذا هذا اختصار. فبذلك في بعض المواضع اختصار وفي بعض المواضع تفصيل، لما لأن القرآن يفسر بعضه بعضا، إذا جاء إجمال في موضع جاء تفصيل في موضع، إذا جاء إبهام في موضع جاء بيان في موضع آخر. فبذلك هاونا فيها اختصارا قال لتخرجنا من أرضنا يعني مصر، ويكون لك الملك فيها بسيرك يا موسى، بسيرك يعني مستعينا من سيرك، وأشار إلى ذلك أنا لا أؤمن بهذه المعجزة، بل هذا أنه نعوذ بالله سحر، والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف المحدث به عيسى محمد بن عيسى بن الثور الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه إلى أن قال كتاب الجنائز، إلى أن قال باب ما جاء في عذاب القبر. هذا لا شك في ذلك كعقيدة أهل السنة والجماعة عذاب القبر حق، حتى كما قال الأسلاف رحمه الله تعالى كعذاب القبر حق لا ينكره إلا جاهد أو ضال أو مزد، لما عذاب القبر ثابت بالنصوص القرآنية، وهكذا ثابت بالنصوص يعني بالأحاديث النبوية. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى افهم كأن عذاب القبر حق. أنكر بعض الفرق ضالة معتزلة فرقة كرامية، وفيهم فرقة واحد يسمى الصالحية، أنهم ينكرون عذاب القبر، أما أهل السنة والجماعة فأنهم موقنون ومؤمنون بإثبات عذاب القبر. لما ثابت بكتاب الله تبارك وتعالى، قال الله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وأشيا، ثم قال تعالى ويوم تقوم الساعة. فبذلك معنى كي هذا عذاب الذي يعرض عليهم غدوا وأشيا، يعني هذا عذاب غير، ويوم تقوم الساعة وادخلوا على فرعون أشد العذاب، عذاب الآخرة غير. طيب إذا قلنا خذ بالآية الأولى عذاب الدنيا، طيب عذاب الدنيا جاء وماتوا وحلقوا، ما معنى أرضهم بالغداة والأشي؟ فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى المراد منها عذاب القبر. وهكذا كما قال الله تعالى أغرقوا فأدخلوا نارا، أغرقوا فأدخلوا نارا، أيضا جاء في آل فرعون. طيب أغرقوا فأدخلوا، الفاء تعقيبية كما قرأنا الآن، كالفاء للتعقيب، معنى بعد غرقهم فأدخلوا نارا يعني عذاب القبر. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذوا من عذاب القبر، وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من عذاب القبر، وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني أنه رأى إن الله كشف عليه عذاب القبر. وهكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يسمع كل شيء إلا الثقلين، يعني الجن والإنس، أنهما لا يسمعان وإلا كل شيء يسمع. فبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى يعني في إثبات عذاب القبر قالوا أحاديث أحاديث ما شاء الله، وأيضا الآيات القرآنية. فبذلك قالوا هذا مسألة كعذاب القبر حق لا ينكره إلا ضال أو مسلم. بس أما كيفيات فهذا لما لأن علاقتها بعالم البرزخ، فعالم البرزخ من عالم الغيب. فبذلك إن الله تبارك وتعالى أخفى على عباده، إن الله تبارك وتعالى أخفى على عباده. وأما عذاب بعض أيضا فرق، مثلا عذاب تكون على الجسد فقط أو تكون العذاب على الروح فقط، والجسد لا يتألم منه. ولكن ما شاء الله الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى وغير ذلك من الأئمة رحمه الله تعالى جاءوا يعني بكلام ما شاء الله جامع لطيف، فقالوا فانظر مثلا في الدنيا إذا ترتب العذاب يترتب على الجسد، مثلا نعوذ بالله واحد سارق سرق يقطع يده، نعوذ بالله واحد شارب الخمر شرب جعل حد على جسده، إذا قذف الموت جاء الحد على جسده، يعني يحكم على الجسد. أما روح يتألم منه ونحن لا نرى، إذا جاء الضرب على جسده الروح يتألم ولا لا؟ إذا ليس فيها روح ماذا يتألم؟ فبذلك نحن لا نرى الروح. قالوا أما بعد موته جميع أحكام يتعلق على الروح وله علاقة مع الجسد ونحن لا نرى الجسد، كما في الدنيا نحن رأينا الجسد وما رأينا الروح، هكذا بعد البرزخ كل جاء أحكام على الروح على الروح على الروح على الروح، ولكن الجسد فلو ما رأيناه ولكن له علاقة، له علاقة. كما قال وقت الموت الله يتوفى الأنفس حين موتها، يتوفى بمعنى يقبض يقبض يقبض الأرواح، أرواحنا موت والتي لم تمت في منامها ويمسك الذي قضى عليه الموت ويرسل الأخرى. فبذلك يعني قبض الأرواح تكون في حالة النوم وفي حالة الموت، أما في حالة النوم له علاقة، له علاقة، الإنسان نائم لا يدري، ولكن واحد إذا ضربه بالقوة يجي الضرب يتعلم يقوم فورا، ذهب نومه وذهب كل شيء، فبذلك أنه يتعلم منه. فبهذا قال العلماء رحمه الله كما جاء كأن الأبد إذا مات إذا قبض روحه أنه ما شاء الله ذهب إلى أعلى إليين، ولكن له إشراف، ولو كما جاء فتعاد روحه إلى جسده، كما جاء فيقعدانه يعني الملائكة فيسألانه كما سنقرأ وكما رواه البخاري رحمه الله تعالى. فبذلك يعني عذاب القبر حق. أما بعد الفرق المعتزلة الذين ينكرون إنكارا كأين تكون عذاب القبر وكذا وكذا وكذا وكذا، فبهذا إنكار عن النصوص. لما قالوا أننا ما رأينا موجودين نحن على القبر فأين العذاب؟ هذا علم الغيب، إذا أراد الله كشف على أنبيائه، إذا أراد الله تبارك وتعالى كشف على أحد من أوليائه، ولكن بإرادة الله، ليس بيد أحد، ليس بيد أحد أن يرى. وإلا أحيانا مثلا كشف بعض القبور فوجد الجسد باقي، وكشف كم من القبور وما فيها شيء، وما فيها شيء إلا رميما، فبذلك حتى لا يوجد فيها أثر العظمة، ولكن بعضها يوجد بعد مدة بعد زمان، ولكن وجدوا فيها كأنه الآن دفن. وهذا إن الله تبارك وتعالى يظهر إظهار على قدرة، إظهار القدرة الكاملة. فبذلك أن كل شيء بيد الله، مثلا إن الله إذا أراد أنام نومة لأصحاب الكهف مدة كم؟ 309 سنين، ليسوا ميتين أحياء نائمين، فضربنا على آذانهم. ما قال تعالى كما جاء في قصة الطير فأماته الله 100 عام، هنا جاء لفظ موت، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. وها هنا ما جاء موضعهم فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا وكم انهم لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا وازداد 300 سنين وازدادوا تسعا ولما انهم ما شاء الله افاقوا من نومهم كم لبثنا يوما قال والله اعلم بما لبثتم بس فاتركوا هذا البحث الذي نحن لا نعلم فبزوا احدكم بفرككم الى المدينه ناموا 309 سنين ما شاء الله ما في جو ولا الم الجو لما افاقوا خلاص الان ما يصبروا ولا ساعه قالوا فبزوا احدكم بفرككم الى المدينه بس ياتي طعام فبذلك الايمان هذا اراده الله بقدره الله تبارك وتعالى هكذا ان سليمان عليه السلام قبض روحه وهو قائم على عصاه ان الجن ياتون من بعيد يبصرون اليه يقول سليمان عليه السلام موجود ما شاء الله سليمان عليه السلام فبذلك قال الله تبارك وتعالى ما دلهم على موته الا دابه الارض ما دلهم على موته الا دابه الارض تاكل من ساعته فلما خر تبينت الجن ولو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين يعني كيف تكون القهان الجن ياتي بالغيب هذا جن لا يعلم بنفسه هو يؤذب بنفسه ولا يعلم ما يتعلق بذاته كيف ياتي بعلوم الغيب واخبار الغيب وبذلك قال لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا ما لبثوا في العذاب المهين وسليمان عليه السلام يعني انه بعد موته قائم على عصا ما تغير وما تبدل وما جاء الروائي ولا تاثر في شيء ان الله حفظه ان الله تبارك وتعالى كما ان الله تبارك وتعالى افهم يعني وقت الولاده ان الله خلق آدم عليه السلام من تراب لا ذكر ولا أنثى وخلق حواء من ذكر بغير أنثى حواء خلقت من ماذا؟ من آدم وأيضا إن الله خلق عيسى من أنثى من غير ذكر يعني في قصة حواء ذكر موجود أنثى ما في في قصة عيسى أنثى موجود ذكر ما في في قصة آدم لا ذكر ولا أنثى اما بعد ذلك خلقنا من نطفة لما يعني اظهار بيان کہ لا يقول واحد جاهل کہ ان الله محتاج الى هذه الاسباب نطفة اذا ما في نطفة هو كيف يخلق قال لا لا انه قادر ماذا يفعل ما يشاء فعال لما يريد فعال لما يريد يحكم ما يريد امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فبذلك كما في بداية الخلق أرى لخلقه القدرة كمال القدرة هكذا في انتهاء الخلق أرى لخلقه القدرة كي إذا أراد سلط موتا ثم أحياه إذا أراد ما شاء الله أمر إبراهيم عليه السلام قال خذ أربعة من الطير فصرهن ثم اجعل على كل جبل منهن جزاء ثم ادعهن يأتينك سعيا وعلم أن الله عزيز حكيم إظهار لكمال قدرة الله فبذلك واحد يقول كيف تكون عذاب القبر هذا قبر هنا والله أعلم رجل مؤمن وهنا كافر وهنا فاسق وهنا فاجر وهنا مطيع وهنا عاصي هنا رجل وهنا امرأة وكيف تكون العذاب ونحن لا نرى وهذا الميت موجود في الثلاجة سنتين 3 سنين 4 سنين أين الملكان وأين السؤال هذه صفصفة هذه اعتراض الفلاسفة الجهلة مجرد ما يكون في العقل فإما العقل إذا لا يكون طابيا لنور الإيمان لا قيمة له هذا قاعدة لما لأن العقل نور والنور يحتاج إلى نور الآن مثلا نور موجود نور الشمس ولكن إذا ما عندي عين ماذا يبصر لأن نور الشمس موجود وهذا نور ما في طيب إذا عندي نور موجود وأما في الليل ظلم ما يشوف لما لأن النور محتاج إلى النور فبذلك نور العقل محتاج إلى نور الإيمان إلى نور القرآن إلى نور الكتاب والسنة فبهذا قال تعالى فمن يريد الله أن يشرح صدره للإسلام فهو على نور من ربه كما قال الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور فبذلك لما جعلنا العقول كلها تابعة لكتاب الله آمنا جاء في القرآن عذاب القبر آمنا جاء على لسان رسول الله عذاب القبر آمنا الرسول قال جنة رأيت الجنة آمنا الجنة والنار مخلوقتان آمنا لما نبذك أين الجنة وأين النار وذهبنا حول الأرض كلها وما رأينا لما لأن المستشرقين الآن قالوا عندنا صواريخ نحن سافرنا في الصواريخ قالوا بلغنا حتى إلى القمر وجئنا حول الأرض بمئات مرة يعني وقال لكن ما رأينا لا النار ولا رأينا الجنة وعدم رؤيتهم ليس دليل لعدم وجوده. مثلا انسان الان هوا فيه ولا لا؟ هوا فيه. رأيتها هوا فين هو؟ فاذا ما رأينا الهوا يعني ينكر الهوا علشان عدم الرؤية يدل على عدم الوجود. اذا انسان اخذ مثلا وردة ويشم ما شاء الله هذا وردة ريحة طيبة، طيب اين الريح؟ وينكر علشان نحن ما رأينا. طيب سئل عن يسألون عن كل الروح من امر ربي، الروح في كل انسان، هل رأينا الروح؟ فبذلك عدم الرؤية لا يكون دليلا على عدم وجوده. وجود الشيء غير ورؤية الشيء غير. ان الله تبارك وتعالى حق ما رأيناه ولكن يوم القيامة برحمته نرى. كما جاء وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم سترون ربكم ولا تضامون في رؤيته، لكن في الآخرة. فبذلك عذاب القبر حق بالأدلة الثابتة بالكتاب والسنة. اللهم ثبتنا على الإيمان، وارزقنا موتا على الإيمان، اللهم ارزقنا حسن الختام، وارزقنا اتباعا لكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباع، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.